الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 13 من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الباب 93، ذكر وجوب الإيمان بما أتى به المصطفى عليه السلام، ونحن في عصر السبت الرابع من شهر رجب عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن يوسف أبو علي الطرائفي من مصر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف علي بن الحسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حاء، وأنبأ عمر بن ربيع قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن نبي عائشة رضي الله عنه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال أنبأ خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه وهو أشد ما يأتيني، ويأتيني أحيانا في مثل صورة الفتى فينبذه إلي فأعيه وهو أهون. رواه أيوب بن مسر وأبو أسامة وابن بشر. قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: كان أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيبيت فيه الليالي أولات العدد قيل قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج دون مثلها حتى فجاءه الحق وهو بحراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ من الجهد فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف حتى دخل على خديجة فقال: زملوني. فزملوا حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ قال فأخبر الخبر. قالت: فقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. النسخة اللي عندنا فيه لا مرتين، وهذا تصحيف. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان عم خديجة أخوها بها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكان يكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: ابن عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له: ورق هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤيدا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فغدا من أجله مرارا لكي يتردى من ذروة شاهق. طبعا هنا قوله فبلغنا فيما بلغنا، هذا من كلام الزهري وهو غير متصل وهو ضعيف، ولو البلاغات لها حكم الضعيف. قال: ففيما بلغنا فغدا من أجله مرارا لكي يتردى من ذروة شاهق جبال الحرم، فكلما أوفى ذروة جبال لكي يلقى نفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد إنك رسول الله، فيسكن لذلك جأش ويبقى نفسه، فيرجع، فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى على ذروة الجبل تبدى له جبريل عليه السلام، فقال مثل ذلك. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي: سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاني بغرح فإذا الملك الذي جاني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجثيت منه فرقا. روي الحديث على الوجهين، جثيت وجئثت، والمعنى واحد. فجثيت منه فرقا فرجعت إلى منزلي، فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. قال الزهري: قال الزهري: فأخبرني عروة بن الزبير، وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لخديجة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهو ذهب اللؤلؤ. قال: أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. طبعا هذه الكلمة التحنث التعبد ذوات العدد، الصحيح أن هذا من ترجمة الزهري مدرج في الحديث، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: يا رسول الله اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه الرو، فقال لخديجة: ما لي؟ وأخبرها الخبر، فقال: وقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت: يا عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما تراه؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذع نكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشأ ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شوائق الجبال، وكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقى نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه ويقي نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود نبانا عبد الرزاق عن معمر بن راشد قال وأخبرني الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحرى جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزف دثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. قال أنبأ عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وتعبد الليالي والأيام ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. يجوز تقول بلغ مني الجهد وبلغ مني الجهد، إذا قلت بلغ مني الجهد فالجهد فاعل بلغ، وإذا قلت بلغ مني الجهد أي بلغ جبريل مني الجهد يعني أتعبني. ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكلف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الجين بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى فقال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشأ ورقة أن توفي وفتر الوحي حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني مرارا يريد أن يتردى من رؤوس شوائق جبال الحرم كلما أوفى ذروة جبل ليلقى نفسه تبدأ له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك كلما أوفى ذروة جبل تبدأ له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. قال محمد بن مسلم الزهري وسمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه فرقا حتى أويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة الرجز أوسى الأوثان. قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع رواه شعيب بن الليث وحجين بن المثنى وغيرهما عن الليث. طبعا ما في تعارض بين النزول اقرأ وبين نزول يا أيها المدثر، كان نزول اقرأ أولا ونزول المدثر كان بعد فتور الوحي الأول، لأن الوحي فتر مرتين. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد قال أخبرني أبي حا وأنبى علي بن محمد بن زياد التنيسي قال حدثنا محمد بن العباس بن خلف قال حدثنا بشر بن بكر قال أنبى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال بشر في حديثه قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ قال يا المدثر. قلت قالوا اقرأ باسم ربك. وقال الوليد عن أبي سلمة قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ قال يا أيها المدثر. قلت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال يا أيها المدثر. قال بشر لا أحدثكم إلا قلت أو اقرأ باسم ربك. قال بشر لا أحدثكم إلا وقال ابن مزيد سأحدثك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا إني جاورت بحراء وبحراء يجوز هذا وهذا. فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت بين يديه وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا ثم نوديت فنظرت بين يديه ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء. على العرش يعني عرش خاص عرش خاص وليس عرش الرحمن. فإذا هو على العرش العرش يعني الكرسي في لغة العرب. ولذلك ابن عباس لما فسر ذو العرش المجيد قال الكرسي كرسي الملك كرسي الملك. والعرش خلق عظيم يحيط بالسماوات والأراضين. فإذا هو على العرش في الهواء فجثيت فأتيت خديجة فأمرت فدثروني فأنزل الله عز وجل يا المدثر قم فأنذر ربك فكبر ثيابك فطهر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة ومحمد بن محمد قال حدثنا يوسف بن أبي حبيب حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن كثير قال حسألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل أول؟ فقال لي يا المدثر. قلت إنه بلغني إنه ولم أنزل يقرأ بسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ فقال لي يا المدثر. قلت إنه بلغني إنه ولم أنزل يقرأ بسم ربك الذي خلق. فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت في حراء فلما قضيت جواري انطلقت فلما بطل الوادي نديت فنظرت أمامي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي ولم أرى شيئا فرفعت رأسي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض فجثيت منه. قال أبو داود يعني فصرعت منه. قال فأتيت خديجة وقال أتيت أهلي فقلت دثروني دثروني فدثرت وصب علي ماء بارد فأتيت فأتيت فقيل يا المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. انتهى. رواه أبان بن يزيد وعلي بن المبارك وقال شيبان عن يحيى عن إبراهيم بن قارض عن جابر رضي الله تعالى عنه انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار حا وأنبان حسين بن جعفر الزيات بمصر قال حدثنا يوسف بن زيد أبو يزيد حدثنا العباس بن عبد بن طالب حا وأنبان حمزة بن محمد الكناني ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أحمد بن شعيب هو النسائي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أنبانا قتيبة حاء وأنبانا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود واللفظ له قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه. قال ابن عباس إنما أحرك شفتيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك. وقال سعيد بن جبير أن أحرك شفتيه كما رأيت ابن عباس يحرك. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. قال نجمعه في قلبك ثم تقرأه فإن قرأناه فاتبع قرآنه. يقول استمع وأنصت ثم إن علينا بيانه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما قرأه انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا بشبل موسى قال حدثنا عبد الله بن زبير حا وأنبأ محمد بن سعد وحمزة قال حدثنا عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا سفيان قال الحميدي عن موسى بن أبي عائشة وقال أحمد بن عبد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن تعجل بقراءته ليحفظ. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال الحميدي في حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به انتهى. رواه جماعة عن ابن عيينة ورواه إسرائيل وجرير عن موسى وهشيم عن أبي بشر ذكرناها في التفسير انتهى. هذا يدل أن المصنف رحمه الله له تفسير لكن هذا التفسير مع الأسف لم يوجد يعني ولا هو تفسير سلفي كبير. قال أنبأ الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سهل بن يوسف عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان إذا نزل عليه يحرك شفتيه خاف أن ينفلت من فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه نجمعه في صدرك قرآن تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه على لسانك انتهى. قال أنبأ محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فكان يعرف ذلك من فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجعله في صدرك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع قرآنه إن علينا أن نبيعه إن علينا أن نبينه لك بلسانك إن مكتوب عندنا نبيعه هذا خطأ إن علينا أن نبينه إيش عندكم بالجميع لا ينبغي لأحد أن إذا معلمه يعلمه أن إلا أن يستمع سنة صارت سنة لأنه إذا استمع استطاع أن يحفظ واستطاع أن يتعلم التجويد لكن لما يريد أن يحفظ يحفظ بعيد عن معلمه يحرك لسانه بسرعة أما أمام معلمه لا وجبريل معلم النبي عليه الصلاة والسلام إيش مكتوب عندكم نبينه ما شاء الله نسختكم أحسن من نسختي قال فاستمع قرآنه إن علينا أن نبينه لك بلسانك فكان إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل انتهى رواه جماعة عن جرير انتهى. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس حا وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع قال أنبأ عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري حا وأنبأ الحسن بن محمد بن الحليمي بمرو قال حدثنا محمد بن عمرو الموجه قال حدثنا عبدان بن عثمان المروزي وأخبرني أبي حدثني أبي حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد ومعمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة عليه السلام وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة انتهى. في دلالة أن الإنسان إذا جلس عند الناس الخيرين يتطبع بخيريته النبي عليه الصلاة والسلام بسبب مجالسته لجبريل يصبح أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي والحسن بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني ابن مهل أو مهل قال حاوى أنبأ محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن جميل قال حدثنا الحسن بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام عن معمر بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود البشر فما هو إلا أن يدخل شهر رمضان فيدارس القرآن فلهو أجود من الريح انتهى. رواه موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وإبراهيم بن سعد وابن مسافر وابن إسحاق انتهى. قال أنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة انتهى. معنى هذا الحديث أن الأنبياء إذا ماتوا ذهبت آيات نبوتهم ومعجزات نبوتهم معه. فلق البحر راح مع موسى عليه السلام. قلب الحية عصا ذهب يدخل يده في جيبه في جيب ثوبه فتخرج بيضاء ذهب مع موته. يحيى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ذهب مع رفعه. لكن القرآن معجزة خالدة باقي لأن الدين خالد باقي. قال أنبأ محمد بن يعقوب أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن جعفر حاوى أنبأ محمد بن محمد بن الأزهر قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة رضي الله عنه وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار. عقبيا يعني شهيد العقبة, عقبيا يعني شهيد العقبة, بدريا واضح أحد نقباء الأنصار, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه, في بعض الروايات تربد وفي بعض الروايات تلبد. إيش عندكم؟ تربد, نعم. فأنزل عليه ذات يوم فلقي ذلك, فلما سري عنه قال خذوا عني, انتهى. وأنبى علي بن محمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن عن حطان وعن عبادة نحوه, وقال فإذا سري عنه قال خذوا عني, ثم ذكر الحديث انتهى. رواه شعبة وهشام انتهى. قال أنبى أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يوسف بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمى بنجم فاستنار, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا والله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة عظيم وما تعظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته, ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح على السماء الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم, فيخبرونهم فيسبح أهل السماء أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا, فيخطف الجن السمع فيذهبون إلى أوليائهم, فلما جاءوا به على وجهه فما جاءوا به على وجهه فهو حق, وإنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق, انتهى. رواه جماعة عن يونس وهو حديث مشهور عن الزهري, رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن الأوزاعي والزبيدي ومعمر بن سعد ومعقل بن عبيد الله, انتهى. قال أنباء عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنباء عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن يحيى بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهانة تحدث عندكم إيش يجوز يعني الكهانة اسم جنس, أن الكهانة تحدثوا بالشيء يكون حقا, فقالت تلك كلمة الحق يختطفها الجن فيجعلها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من 100 كذبة, انتهى. رواه هشام بن يوسف عن معمر بن راشد, رواه ابن جريج وشعيب وعنبسة عن يونس ومعقل وإسحاق بن راشد, انتهى. قال أنبأنا غيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى عن ابن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حاوى أنبأ محمد بن سعد البيروذي. ايش عندكم؟ بيروتي فيتا بيردي, هو في بيروتي العالم المعروف نسبة إلى بيروت, لكن البيوردي الظاهر نسبة إلى أحد بلاد العجم. قال وأنبأ محمد بن سعد البيوردي قال حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بجناحتها خضعا لقوله كأنه السلسلة على الصفوان, فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير, فإذا سمعها مسترق السمع قال سفيان وهم هكذا, وأشار بأصابعه بعضها فوق بعض هكذا أصابعه فوق بعض, وقال بعض مشايخنا هكذا لكن هذا هو الأقرب أي أن بعضهم يركب فوق بعض, فربما أدركه الشهاب قبل أن ينزل إلى صاحبه وربما لم يدركه الشهاب حتى يرمي بها إلى صاحبه فيرمي هذا إلى هذا وهذا إلى هذا فقالوا أليس أخبرنا بكذا وكذا فوجدناه حقا وهي الكلمة التي يسمعها من السماء, انتهى. هذا إسناد صحيح عند الجماعة وتركه مسلم بن الحجاج, انتهى. قال أنبأ محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف حا وأنبأ محمد بن أيوب بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم حا وأنبأ الحسن بن مروان قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال أنبأ محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا إسرائيل وابن يونس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9 فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زد فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس ما هذا إلا لأمر قد حدث في الأرض. قال فبعث جنوده فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين فأتوه فحدثوه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض انتهى. قال أنباء عبد الرحمن بن يحيى من تقل حدثنا أبو مسعود قال أنباء مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشهب فقالوا ما حال بينكم بين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها انظروا ما هذا الذي حال بينكم بين خبر السماء. فانصرفوا هؤلاء الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ ويصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأنزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي قال أنباء أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ونزل بعد في 20 سنة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا يسمى إنزالا جمليا. فالقرآن نسخ من اللوح المحفوظ نسخة ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا تقرأه الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة تتعبد الله عز وجل بالقرآن. وأما على النبي عليه الصلاة والسلام فكما قال ابن عباس أنزل في مدة 20 سنة من حيث العقد وإلا هو بالضبط 23 سنة، لأن 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. والعرب تطرح الكسور مع العقود، فمعنى 20 سنة يعني في مكة 10 وفي المدينة 10. وكان جبريل لا ينزل بالوحي بمعنى ينسخ يكتب، لا، وإنما يسمع القرآن من الله فينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ على رسول الله. هذا معنى الإنزال على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فإذا كيف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن عن جبريل؟ عن الله عز وجل. وهذا خطأ أنهم يقولون جبريل عن الله عن اللوح المحفوظ، لا، الله تكلم بالقرآن. قال أنبا جعفر بن محمد الموصلي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا داود بن أبي هند عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فكان فيه ما قال المشركون ورده عليهم انتهى. رواه عباد بن عوام ويزيد بن زريع عن داود عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا في رمضان فكان إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه بالوحي انتهى. ورواه خالد أحدث يعني صار شيء جديد. قال ورواه خالد بن عبد الله عن داود النحو وقال فيه أحدثه بالوحي حتى جمع في 20 سنة. وقال وهب عن داود النحو وكان ينزل الأول فالأول. قال أنباء الحسن بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق عن حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حصين عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن جميعا في ليلة القدر إلى سماء الدنيا ثم فصل بعد ذلك وذلك قول الله فلا أقسم بمواقع النجوم انتهى. وقال الجرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض انتهى. يعني هذا الباب كله في بيان وجوب الإيمان بأن الوحي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان القرآن أو كانت السنة. وأورد أحاديث في بيان كيفية إنزال القرآن وأحاديث في بيان كيفية نزول السنة. قال رحمه الله تعالى ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما رأى في بدء أمره حين شق صدره وملئ حكمة وإيمانا ثم أراهم أثر المخيط فيه معجزة له وتصديقا بما أخبر به. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري. قال ثابت قال أنس بن مالك إنه ليرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثره. قال ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل طست من ذهب ممتلئة إيمانا وحكمة فحشي بها صدري ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح. طبعا هذا شق الصدر الثاني لما كان في ليلة الإسراء والمعراج، لأن شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة يوم كان صغيرا ففيه استخراج حظ الشيطان، والمرة الثانية هذه ليملأ إيمانا وحكمة. وذلك لو قال لك قائل ما هو أول عملية لشق الصدر بالكامل، هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الأمر العظيم. قال ثم عرج به إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قال ففتح فإذا آدم عليه السلام فقال مرحبا بك من ولد ومرحبا بك من رسول. قال ثم عرج بي الملك إلى السماء ثم عرج بي الملك إلى السماء الثانية فاستفتح قال من ذا؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قال ففتح فإذا عيسى ويحيى عليهما السلام فقال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. قال ثم عرج بي الملك إلى السماء الثالثة فاستفتح فقال من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قال فتفتح فإذا يوسف. قال فانفتح عندكم ففتح أي قلت ما أشوف. قال ففتح فإذا يوسف عليه السلام فقال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. قال ثم عرج بي إلى السماء الرابعة ثم استفتح فقال من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح فإذا إدريس في السماء الرابعة فقال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. ثم عرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح فقال من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح فإذا هارون عليه السلام قال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. قال ثم عرج بي إلى السماء الثالثة ثم استفتح فقال من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قال ففتح بذا موسى عليه السلام فقال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. قال ثم عرج بي الملك إلى السماء السابعة فاستفتح فقال من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. ففتح فإذا إبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بك من ولد ومرحبا بك من رسول. قال فانتهيت إلى بناء فقلت للملك ما هذا؟ قال بناء بناه الله للملائكة يدخله كل يوم 70,000 ملك يقدسون الله ويسبحونه ولا يعودون فيه. هذا يعني بالنسبة لأهل السماء السابعة كالكعبة بالنسبة لأهل الأرض، وكبيت العزة في السماء الدنيا لملائكة السماء الدنيا هذا البيت. ومن أهل العلم من يقول أن في كل سماء كعبة، في كل سماء كعبة، وفيه قال 70,000 ملك، فيه دلالة على جواز تنظيم الحج أنه ما يأتي إلا عدد معين. لماذا 70,000؟ لأن هذا هو العدد الذي ثم لا يصل إليهم الدور إلى يوم القيامة. فقوله هنا في اللفظ هذه فوائد كثيرة. يقول ويسبحون لا يعودون فيه، أي لا يصل إليهم الدور مرة أخرى. هذا دليل على أن الملائكة يبقون إلى يوم القيامة، لا يموت أحدهم، وهذا هو الصواب، أن الملائكة لا يموتون، صمد لا يأكلون ولا يشربون ولا يمرضون ولا يموتون. قال ثم انتهيت إلى سدرة المنتهى وأنا أعرف أنها سدرة أعرف ورقها وثمرها. قال فلما غشيها ما غشيها من أمر الله عز وجل نحو غي يقول فلما غشي ما غشي من أمر الله عز وجل نحوي غيرني حتى لا يستطيع أحد ينعتها. قال وفرض على أمتي 50 صلاة. ايش عندكم في النسخة؟ نفس الشيء، يعني نحوي غيرني، يعني تغير في نظري. قال فأتيت على موسى عليه السلام فقال بكم أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة. قال أمتك لا تطيق هذا فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي فوضع عني عشرة فما زلت بين ربي وبين موسى حتى جعلها 5 صلوات. فأتيت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال بل أسلم. قال بل أسلم يعني أنقاد. قال فنديت أني قد أكملت فريضتي وخففت عن عبادي لكل صلاة 10 صلوات انتهى. وأنبأ أحمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان نحوه انتهى. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى حاء وأنبأ محمد بن أحمد بن الأزهري قال حدثنا علي بن عبد العزيز حاء وأنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن يحيى بن إبراهيم حاء وأنبأ أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم البصري قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافرة عند منتهى طرفه. قال فركبته فسار بي حتى أتينا بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت فصليت قال خرجت فأتاني جبريل عليه السلام بإناء من لبن وإناء من خمر فاخترت اللبن فقال جبريل أصبت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقال فقيل من أنت قال أنا جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام قال فرحب بي ودعا لي بالخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال أنا جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام فرحب ودعا لي بالخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال هذا جبريل قال قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه قال فتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن قال فرحب ودعا لي بخير قال ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال أنا جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه قال ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخير قال فيقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. الصحيح أن روح إدريس عليه السلام قبض في السماء الرابعة. الصحيح أن روح إدريس قبض في السماء الرابعة وذلك أنه جاءه ملك وهو جبريل عليه السلام أو غيره فقال أي محبة بيني وبينك؟ قال خير محبة. قال أرأيتك لو طلبت منك أمرا تفعله؟ قال نعم. قال أريدك أن تأخذني لأرى ملك الموت فأسأله كم بقي من عمري. قال فأخذه في طرف جناحه فصعد به فلما وصل إلى السماء الرابعة وإذا بملك الموت قال هذا ملك الموت. فنظر ملك الموت إليه فقبض روحه ثم تبسم قال أمرني ربي أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فقلت في نفسي كيف أقبض روحه وهو في الأرض في السماء الرابعة؟ فإذا بك تأتي به. الإنسان يذهب إلى حتفه بنفسه كما جاء في الحديث إن الله إذا أراد قبض روح عبد جعل له فيها حاجة ويذهب إلى هناك ويموت هناك سبحان الله. ويذكرنا بقصة من سليمان. تذكرون قصة سليمان مع وزيره؟ ذكرناها لكم. دخل ملك الموت إلى سليمان عليه السلام ونظر بطرف عينه إلى أحد وزرائه فلما خرج قال أي نبي الله من هذا؟ قال هذا ملك الموت. قال والله إنه نظر إليه نظرة أظن أنه سيأخذ روحي. قال إذا جاء الأجل ما منه مفر. قال بحقي عليك إلا أمرت ريحك تأخذني إلى الهند. فأمر الريح فأخذه إلى الهند. فلما وصلت الرياح إلى هناك وإذا هو محمول أخذ ملك الموت روحه ثم جاء ودخل على سليمان متبسما. قال ما لك؟ قال أمرني ربي أن أقبض روح ملكك في الهند وزيرك في الهند. فنظرت إليه فقلت في نفسي كيف سأقبض روحه في الهند وهو عندك ها هنا؟ قال فذهبت وإذا برياحك تحمله إلي. لا مفر من أجل الله عز وجل. يجي واحد يقول لك والله فلان رياضي فلان أكله صحي فلان يسوي شو يسمون هذا الفحص الدوري صح؟ والله أنا أعرف رجل كان فيه هذه الأمور الثلاثة لا يأكل إلا صحية ورياضي ويسوي فحص دوري فجأة كانوا مريض سرطان فجأة مات. ما في مفر من أجل الله عز وجل. وين وصلنا حلنا؟ إدريس صح؟ السماء الرابعة. قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال أنا جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل قد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا نبي هارون عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال أنا جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. فتح لنا فإذا نبي موسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال أنا جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا بنبي إبراهيم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت المعمور فرحب ودعا لي بخير. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. هذا الترتيب في ذكر الأنبياء هو الصحيح. السماء الأولى آدم، السماء الثانية يحيى وعيسى، السماء الثالثة طبعا من حيث رؤية النبي لهم. ولهذا ليس معناه أن ليس لا يوجد شيء هناك آخر، وإنما المقصود من حيث اللقاء. وفي السماء الثالثة رأى من؟ يوسف عليه السلام. السماء الرابعة إدريس. السماء الخامسة هارون. السماء السادسة موسى. في السماء السابعة آدم إبراهيم إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك سدرة المنتهى الجنة، ثم بعد ذلك فوق الجنة عرش الرحمن. لا يوجد شيء آخر. قال صلى الله عليه وسلم ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كأذان الفيل وإذا ثمرتها كالقلال. فلما غشي من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال فدنا فأوحى إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني خمسا فرجعت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فقال ما فعلت؟ فقلت قد حط عني خمسا. قال فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع ربك فسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد هي 5 صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 10 تلك 50 صلاة. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا ومن عملها كتبت واحدة. قال فنزلت فانتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته بما فعلت فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. جزى الله موسى عنا وعن أمة محمد خيرا، خفف عنها. تخيل 50 صلاة، الناس 5 صلوات، يلا 50 صلاة معناته أن كل نصف ساعة وأقل تصلي صلاة، ولا لا؟ 24 ساعة، يعني صعب الإطاقة أيا كانت الصلاة، حتى لو ركعة كان الأمر صعبا. ولذلك من فضل الله عز وجل أنه يأمر بالشيء ثم يخفف. لماذا يأمر بالشيء ثم يخفف؟ ليبين كرمه وجوده جل في علاه. وجزى الله نبينا عنا خير إذ سمع نصيحة أخيه موسى فصعد وخفف. وجزى الله عنا جبريل خير، فإنه قد أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام النعم، أي اطلب التخفيف. ونحمد ربنا خفف علينا ونشكره جل في علاه ونثني عليه، فهو أهل للجود والكرم والفضل. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا عمران بن موسى الجرجاني قال حدثنا شيبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق ودابة أبيض فوق الحمار دون البغري يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبت حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطت بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين ثم خرجت فجاني جبريل بإناء من لبن وإناء من خمر فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة. قال ثم عرج إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ فقال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعثني؟ قال قد بعث لي. ففتح لنا فإذا نبي آدم عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا للسماء الثانية. طبعا المعارج الله أعلم كيف هي، لكن أشبه شيء فيها هي المصاعد الكهربائية، هذه تسمى معارج في لغة العرب. الدرج لا تسمى معارج في لغة العرب، الدرج السلم لا تسمى معارج في لغة العرب. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعثني؟ قال قد بعثني. قال ففتح لنا فإذا نبي ابن الخال عيسى وابن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا وإذا نبي يوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نبي إدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قال من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. فتح لنا فإذا نبي هارون عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقال من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. فتح لنا فإذا نبي موسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نبي إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب إلى طبعا هنا مسندا ظهره إلى البيت المعمور في دلالة على أن الله أكرمه لما أعاد بناء الكعبة أكرمه الله فجعله من عمار البيت المعمور والبيت المعمور اسم للكعبة التي في السماء السابعة. وقد أقسم الله عز وجل بهذا البيت في القرآن الكريم والبيت المعمور والسقف المرفوع. قال مسلم نظر إلى البيت المعمور وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب به إلى السدرة المنتهى فإذا ورقه كأذان الفيلة وإذا ثمره كالقلال فلما غشي من أمر الله ما غشي تغيرت. قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال فأوحى إلي ما أوحى ففرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وأخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي. قال فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقال حط عني 5 فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فرج إلى ربك فسأله التخفيف. فلم أزل أرجع بين ربي عز وجل وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليل لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها أن تكتب شيئا. قال فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته فقال ارجع فسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. انتهى. مشهور عن حماد وآخر الحديث رواه معمر عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن يحيى وأنبأ أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا الحجاج بن مهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الصبيان فأتاه جبريل فأخذه فصرعه فشق صدره فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة. قال فقال هذا حظ الشيطان منك. فغسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه يعني أرجعه كما كان ثم لأمه فعادوا في مكانه. قال وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره يعني مرضعته الظئر المرضعة يعني ظئره قتل محمد فجاءوا فاستقبلهم منتقع اللون. قال أنس وكنا نرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. قال أنبأ محمد بن عبد الله بن أبي رجاء ومحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل يوم العبان الغلبان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة. قال فقال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم عاده إلى مكانه وجاء الغلمان يشتدون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس قد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري صلى الله عليه وسلم انتهى. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50 انتهى. طبعا غسل أو شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام في الصغر هو المعني بسورة الانشراح في قوله لم نشرح لك صدرك كما جاء في التفسير عن غير واحد من الصحابة. قال رحمه الله تعالى ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به المصطفى عليه السلام عن الإسراء قبل أن يوحى إليه. الأصل يا إخواني أن من معاني أشهد أن محمد رسول الله 5 أمور. الأول تصديقه في كل ما يخبر. لا يجوز أن تقول لا إذا كان عقلي يقبل أقبل، وإذا كان عقلي لا يقبل لا أقبل، لأن العقل قد لا يقبل اليوم ويقبله غدا، وعقل فلان قد يقبل وعقل علان لا يقبل. العقول تتفاوت. قبل 200 سنة لو قلنا للناس عندنا حديدا نكلم به أناسا في مصر ما حد يقبل الكلام هذا، اليوم أصبح هذا من المسلمات ولله. قبل 50 سنة لو قلنا للناس إن شعرة من شعرات لحيتي لو أعطيته للمختصين من طب أهل التشريح يعرفون الدي إن إيه مالي ما كان أحد يصدق، الآن يصدقون وصارت من المسلمات. ولذلك تصديقه فيما أخبر هذا أول معاني أشهد أن محمد رسول. ما هو لازم شهادة طبيب شهادة مهندس، هل هذا حق ولا ليس بحق؟ لا. الذي يقول إذا وقع الذباب في ناي أحدكم فإن في أحد جناحيه دان وفي الآخر دوان فاغمسوه أو ارموه فإنه يقع على الجناح الذي فيه الداء، نشهد أنه رسول الله صدق، ما يحتاج يجي الطبيب يشهد. فقول بعض المعاصرين لا نقبل هذا الكلام حتى يشهد الطبيبان، هذا معناته لابد يراجع إيمانه بشهادة الرسالة، الكلام لا يستقيم. أنت ما قلت أشهد أن عقلي رسول الله حتى تجعل عقلك حاكما على رسول الله فتقول إذا قلت هذا الكلام وقبله عقلي أقبل وإلا ما أقبل، هذا مو إيمان، هذا مو إيمان، هذا معناه أنك أنت تؤمن بالشيء الذي أنت تفهمه، الشيء الذي لا تفهمه لا تؤمن، وعقلك قاصر، لا يمكن لعقلك أن يتخيل أشياء من الغيب، لا يمكن يتخيل، عقلك لا يستطيع أن يتخيل ما الذي يوجد في السماء الثانية والثالثة والرابعة، ما لون السماء الخامسة والسادسة والسابعة، ما تستطيع. والثاني طاعته فيما أمر، والثالث تصديقه الانتهاء عما عنه نهى وزجر، والرابع تفضيل قوله على قول من سواه من البشر، والخامس إذا مسكت هكذا طبقت شهادة أن محمد رسول ألا يعبد الله إلا بما شرع. نعيد مرة ثانية، ما هي مقتضى شهادة الرسالة؟ أشهد أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، ترك ما نهى عنه وزجر، تفضيل قوله على قول من سواه من البشر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الواجب. المصنف رحمه الله أتى بهذا الباب لبيان ماذا؟ لبيان أن في الإسراء والمعراج أمور قد تحار فيها العقول فيجب الإيمان. شرع، نعم، يعني ما يجي أحد يقول أنا أعبد الله بالبدعة بالمحدثات بطريقة شيخي بطريقة إمامي بطريقة أبي وجدي، لا. قال رحمه الله تعالى: ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الإسراء قبل أن يوحى إليه. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا ربيعة بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب أنبأ سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدثنا عن ليلة سري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد حول الكعبة، من مسجد حول الكعبة، إذ جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد، فقال أولهم أيهم هو؟ قال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموا حتى احتملوا فوضعوا عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل عليه السلام، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبنه، ما بين نحره إلى لبنه، شوف هذا النحر، هذا النحر إلى اللبن يعني آخر العظم، شق هذا المكان، نعم. قال: ما بين نحره إلى لبنه حتى فرج عن صدره وجوفه، فغسل من ماء زمزم حتى أنقى جوفه، ثم أطى بتسط من ذاب فيه نور من ذاب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره وجوفه وعاد يده ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: هذا جبريل. فقالوا: من معك؟ قال: محمد. قالوا: قد بعث لي. قال: نعم. قالوا: فمرحبا به، ولن يستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك، فسلم عليه. فرد عليه فقال: مرحبا بك وأهلا يا بني، فنعم الإبن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ فقال: هذا النيل والفرات، النيل والفرات من أنهار الجنة، ومصبهما من الجنة. كيف ذلك؟ لا نعلم. ولذلك أنت انظر، تخيل بس مع نفسك كم صار وجود النيل والفرات منذ أن خلق الله الأرض، والنيل والفرات موجود وهي هي ماؤها، لا ينضب إلى قيام الساعة، لا ينضب أبدا النيل. الفرات إذا جف وحسر عن جبل من ذاب قيامة تقوم خلاص. قال: هذا النيل والفرات، ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب ليشم ترابه فإذا هو مسك. قال جبريل: ما هذا النار؟ فقال: هذا من الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى: ابن هذا معك أمحمد؟ قال: نعم. قالوا: وقد بعث لي؟ قال: لقد بعث. قال: بعث. قالوا: مرحبا وأهلا. ثم عرج به إلى السماء، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فقالوا: ما له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة، فقالوا: له مثل ذلك. ثم عرج به إلى الخامسة، فقالوا: له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة، فقالوا: له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السابعة، فقالوا: له مثل ذلك. وكل سماء فيه أنبياء قد سماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لما أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة. الشك ممن والاختلاط ممن؟ من شريك بن عبد الله بن أبي نمير. المحدثون يعرفون من اللي أخطأ في الحديث ومن اللي خلط في الحديث. لما تولى القضاء وانشغل بقضاء الناس ضعف حفظه في العلم، يعني لذلك يقول: ولم أحفظه. واضح ولا لا؟ يقول: وكل سماء في أنبياء قد سماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة، لم أحفظ اسمه، إبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة، بفضل كلامه الله. فقال موسى: يا رب لم أظن أن ترفع علي أحدا ثم على بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار عز وجل رب العزة تبارك وتعالى، فتدلى حتى كان من قاب قوسين يوده، فأوحى إليه ما شاء الله، فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمتي كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه، فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع، فرجع فليخفف عنك وعنهم. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار لي أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل عليه السلام حتى أتى به الجبار عز وجل ومكانه، فقال: يا ربي خفف عنا. طبعا كلمة وهو مكانه يعني في العلو، لأن الله عز وجل ليس له مكان المخلوق، المقصود في مكانه يعني في العلو، في العلو تبارك وتعالى. فقال: يا ربي خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه عند الخامسة، فقال: والله يا محمد، قد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه الخمس، فضيعوه وتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت إلى جبريل عايشين عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة، فقال: يا رب، إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فخفف عنا. فقال الجبار: إن كان. قال: يا محمد. فقال: لبيك وسعديك، إني لا يبدل القول لدي، هي كما كتبت عليك في أم الكتاب، ولك بكل حسنة 10 أمثالها، وهي 50 في أم الكتاب، وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: فخفف عنا، أعطانا حسنة 10 أمثالها، وهي 50، أعطانا حسنة 10 أمثالها، وهي 50. فقال: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فتركوه، فارجع فليخفف عنك أيضا. قال: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فهبط بسم الله. فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، انتهى. رواه حرملة وغيره، وخرجه مسلم عن هارون بن سعيد، انتهى. معنى استيقظ مو معناه أنه كان نائم، معناه أنه جيء به ما طلع الفجر واستيقظ، إلا وهو قبل انفلاج الفجر صار في المسجد الحرام، وإلا فإن الإسراء والمعراج كان يقظة بالروح والبدن. قال: رواه حرملة وغيره، أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد. قال: أنبأ محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن مران، قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن واب بإسناده مثل انتهى. قال: أنبأ خيثمة بن سليمان، قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز الأويسي، قال: أنبأ سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. وأنبأ علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب، قال: حدثنا حسن بن زياد الرازي، وقال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أخي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أبو بكر عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيه هو؟ قال أوسطهم هو خير، فقال خذوا خيرا، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموا حتى احتملوا فوضعوا عند زمزم، فتولى جبريل عليه السلام فشق جبريل ما بين النحر إلى لبنه، ثم فرج صدره وجوفه فغسل بماء زمزم حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه نور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره وجوفه وأصل أذنه، قال ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب باب من أبوابها فناداه للسماء من هذا؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، قال وقد بعث لي؟ قال نعم، قال فمرحبا وأهلا، يستبشر بها للسماء ما يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم، فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال مرحبا بك وأهلا يا بني، فنعم الابن أنت، فإذا في السماء الدنيا نهران يطردان، فقال ما هذا النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات، ثم مضى به إلى السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك، قال يا جبريل ما هذا النار؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك، ثم عرج به للسماء الثانية، فقيل له ما قيل في الأولى؟ ثم عرج به للسماء الثالثة، فقيل له ما قيل في الأولى والثانية؟ ثم عرج به للسماء الرابعة، فقال له مثل ذلك، ثم عرج به للسماء الخامسة، فقال له مثل ذلك، ثم عرج به للسماء السادسة، ثم السابعة، فقال له مثل ذلك، وفي كل سماء أنبياء، وقد سماهم أنس بن مالك، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بفضل كلامه، فقال موسى عليه السلام لما ظن أنه يرفع علي أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار عز وجل رب العزة فتدلى حتى كان قام خمسين وادنا، فأوحى إليه ما شاء الله، ففيهما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتي كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى عليه السلام فتبسم فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إليه خمسين صلاة على أمتي كل يوم وليلة، فقال موسى إن أمتك لا تستطيع فارجع فليخفف عنك وعنهم، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه نعم إن شئت فعل به، حتى أتى الجبار وهو مكانه فقال يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه عشر صلوات، ثم رجع إلى موسى فلم يزل يردده حتى صار إلى خمس، ثم احتبسه عند الخمس، فقال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا الخمس فضيعوه وتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأثارا وسمعا وبصرا، فارجع فليخفف عنك ربك، كل ذلك يلتفت إلى جبريل ليشير عليه، فلا يكره ذلك جبريل عليه السلام، فرفع عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعاف أجسادهم وأسماعهم وأبصارهم وأثارهم فخفف عنا، فقال الجبار عز وجل إن كان قاله فهو الحق، قال يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال لا يبدل القول لدي، هي كما كتبت عليك في أم الكتاب، بكل حسنة عشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي عليك خمس، قال فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فأخبره فقال له نحو ما قال له، قال قد والله استحيت من ربي عز وجل، قال فاهبط بسم الله، قال فاستيقظه في المسجد الحرام انتهى، رواه عبد العزيز الويسي وغيره عن سليمان انتهى، ورواه عبد العزيز الدراوردي وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن شريك انتهى، قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الطاهر بمصر قال حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى أنباء عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب بن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه بصدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء، فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل خازن السماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد، قال أرسل إليه؟ قال نعم، قال ففتح فلما علنا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يميني وعن شمالي نسم بني، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة عن شمالي أهل النار، فإذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شمالي بكى، قال ثم عرج به جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنه افتح، فقال له خازن ما مثل ما قال؟ قال هو خازن السماء الدنيا، ففتح، قال أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام، لم يثبت كيف منازل يعني لم يثبت أنس. طيب الآن أنس أثبت في الرواية السابقة، شريك أخطأ، وهنا الزهري يقول لم يثبت أنس. ليش؟ لأن الزهري ممن سمع من أنس بآخره، وكان أنس قد كبر سنه وقارب المئة، فهذا وجه قوله، قول الزهري عن أنس. أما رواية شريك فرواية قديمة، لكن شريكا اختلط، قال قال غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال ثم مرت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا؟ قال موسى. قال ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مرت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنه كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حيث ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ثم عرج بي، هنا جبريل غير موجود ولذلك تقرأه بالفعل الذي لم يسمى فاعله. ثم عرج بي حيث ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال فرجعت بذلك حتى آتي موسى فقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت فرض علي 50 صلاة. قال موسى فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى وأخبرته قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي حتى أتي بي سدرة المنتهى فغشي الألوان الأديمي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جناب ذو اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. انتهى. وأنباء حسان قال حدثنا حسن قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب نحوه انتهى. رواه الليث بن المبارك وعن بسة وعن يونس انتهى. ورواه عقيل الزهري انتهى. وأنباء أبو طالب عمر بن ربيع بن سليمان وعبد الله بن جعفر قال حدثنا ابن أيوب قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام فرج صدري ثم غسله من ماء زمزم وذكر الحديث انتهى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندد قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبا عبد الصمد بن عبد الوالد قال حدثنا شام الدستويان قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتنا وقال أتاني 3 وأنا عند الكعبة بين النائم واليقظان فقال لو سط من 3 بين الرجلين بين الرجلين فأتاني وشق بين الرجلين فأتاني وشق بطري من هذه قال قتادة فقلت الرجل الجنبي ما يعني من هذه إلى هذه؟ قال يعني من ثغره إلى نحره إلى أسفل بطنه. قال فاستخرج قلبي قال وأتيت بطست من ذهب فغسل فيها بماء زمزم فملأ كيف مكتوب عندكم؟ فملؤوها بواوين فملؤوها إيمانا وحكمة. هذا غلط يعني. إما تقول فملأها أو فملؤوها واحد من الاثنين. قال فملؤوها إيمانا وحكمة ثم غسل بماء زمزم ثم غسل بماء زمزم فأعيد ثم أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل أبيض يقال لها البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم صعد جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من ذا؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد عليه السلام. قيل قد بعثني؟ قال نعم. قال مرحبا به وأنا نعم المجيء جاء ففتح لنا فلما خلصت إليها إذا فيها آدم وقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم فسلمت عليه فرد علي فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد جبريل حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل قد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأنا نعم المجيء جاء. قال فتح لنا فلما خلصت إليها إذا فيها أبناء الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام. قلت يا جبريل من هذان؟ قال هذان أبناء الخالة يحيى وعيسى. فسلمت عليهما فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ورد السلام. ثم صعد حتى أتينا السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد رسل؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فتح لنا فلما خلصت إليها إذا فيها يوسف. قلت جبريل من هذا؟ قال أخوك يوسف. فسلم عليه فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعد حتى أتينا السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقال من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فلما خلصت إليها إذا في إدريس؟ وقال الله عز وجل: ورفعناهم مكانا عليا. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: أخوك إدريس. فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به ونعم المجيء جاءك. فلما خلصت إليها فإذا في هارون. قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا هارون أخوك. فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدنا حتى أتينا السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح لنا فلما خلصت إليها إذا فيها موسى عليه السلام. قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا موسى. فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر من أمتي. هذه يسمى الغبطة وليس الحسد، والغبطة مطلوبة. قال: ثم صعدنا حتى أتينا السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: من ذا؟ قال: فقال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل لي؟ قال: نعم. قال: مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح لنا فلما خلصت إليها إذا فيها إبراهيم عليه السلام. فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. هذا الحديث من أحسن الأحاديث في ترتيب الأنبياء: آدم، ثم ابن الخالة عيسى ويحيى، ثم يوسف عليه السلام، ثم إدريس، ثم هارون، ثم موسى، ثم إبراهيم. وفي أكثر الروايات ابناء الخالة، وهو الصحيح أن مريم وزوجة زكريا أختان. ومن زعم أن أم مريم هي أخت زوجة زكريا هذا خطأ. الصواب أن مريم وأخت يحيى أختان، وهذه النصوص كلها تدل على هذا المعنى، ابناء الخالة. نعم، وين وصلنا؟ نعم. ثم رفعت إلى البيت المعمور فإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل أذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا في أصلها يخرج منه نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت: يا جبريل، ما هذان النهران؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وما الظاهران فالنيل والفرات. أتيت بناء من لبن وإناء من خمر. قال: فشربت اللبن. فقيل لي: هذه الفطرة أنت علي أمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة. فأتيت على موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: ب50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أرجع ربك فسأله تخفيفا لأمتك. فرجعت إلى ربي فوضع عني 10، فلم يزل يتردد بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى بلغت 5. فقال له موسى: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فقلت: لا، بل أرضاه وسلمه. فانصببت وناداني مناد من فوقي: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي الحسنة 10 أمثالها. قال: أنبا عمرو بن محمد بن منصور محمد بن يوسف قال: حدثنا حسين بن محمد بن زياد القباني قال: حدثنا وأنبا محمد بن إبراهيم بن الفضل ومحمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة مكتوب عندي عن مالك عن ابن صعصعة، وهذا خطأ. عن مالك بن صعصعة حا وأنبا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد وهشام بن أبي عبد الله حدثنا قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة نحوه انتهى. قال: أنبا محمد بن يعقوب بن يوسف وأحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبو عمرو قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقاني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائمين يقظان إذا سمعت قائلا يقول: واحد ثلاثة بين رجلين. قال: فأتيت فأتيت فانطلق بي ثم أتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت لصاحبي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه. قال: وحشي أو قال وكنز إيمانا وحكمة. كنز يعني أصبح كنزا. الشك من سعيد قال: ثم أتيت بدابة أبيض قال له البراق فوق الحمار ودون البغل يضع خطوه عند أقصى طرفي فحملت عليه فحملت عليه ومعي صاحبي لا يفارقني. فانطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قد بعث. قال: ففتح لنا وقالوا: مرحبا بي ونعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فقلت: يا جبريل من هذا؟ فقال: هذا أبوك آدم. فسلمت عليه فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء عباس ثانية، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا بي ونعم المجيء جاء. قال فأتيت على يحيى وعيسى عليهما السلام. قال سعيد أحسبه؟ قال ابن الخالة. فسلمت عليهما فقال مرحبا بالأخ الصالح ونبي صالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قال مرحبا بي ونعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أخوك يوسف. فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة، فاستفتح جبريل فقال من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك إدريس. فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال سعيد، وكان قتادة يقول عندها قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم انطلقنا حتى أتينا طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن إدريس بعد زمن نوح عليه السلام، وأخطأ من جعله قبل زمن نوح عليه السلام. قال ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قالوا مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على هارون فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أخوك هارون. فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي صالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السادسة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قال وقد بعث لي؟ قال نعم. قالوا مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على موسى عليه السلام فقلت يا جبريل من هذا؟ قال أخوك موسى. فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي صالح. قال فلما جاوزت بكى فنودي ما يبكيك؟ قال يا ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم عليه السلام فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. سلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفع لنا البيت المعمور، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور، ويدخله كل يوم 70,000 ملك حتى إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم رفعت لنا سدرة المنتهى، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ورقها مثل أذان الفيلة وإن نبقها مثل قلال هجر. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن ورقها أربعة أنهار يخرجن من أصلها، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذه النار يا جبريل؟ فقال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال فأتيت ببناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن. فقيل لي أصبت؟ أصاب الله بك أمتك على الفطرة. قال وفرضت علي 50 صلاة في كل يوم، أو قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم. الشك من سعيد. قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم، شك من سعيد. فجئت حتى أتيت على موسى فقال لي بما أمرت؟ فقلت أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وأن أمتك لا تطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فحط عني 5 صلوات، فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى. كلما أتيت عليه قال لي مثل ما قالتي، حتى رجعت ب5 صلوات كل يوم. فلما أتيت على موسى قال لي بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. فقال لي إني بلوت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فقلت لقد رجعت إلى ربي حتى استحيت، ولكن الله سلم. قال فنوديت وقال ناداني منادنا شك من سعيد أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة 10 أمثالها. قال أنبأ خيثمة محمد بن يعقوب قال حدثني ابن جعفر قال حدثني عبد الوهاب وروح حاء، وأنبأ عبد الله بن محمد بن حارث قال حدثني إسماعيل بن بشر قال حدثني مكي بن إبراهيم، كلهم عن سعيد نحوه انتهى. وأنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عيسى عن سعيد نحوه انتهى. رواه خالد بن الحارث وغيره. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن حبيب حدثنا عفان بن مسلم حاء قال وحدثنا موسى بن حسن النسائي قال حدثنا هدبة بن خالد حاء، وأنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا عمر بن موسى حاء، وأنبأ حسان قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا هدبة قال حدثنا أمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت قال فأتاني فقد قال وسمعته يقول فشق ما فقد قال وشق يعني في رواية فقد وفي رواية فشق والمعنى متقارب. قال فأتاني فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارودي وهو إلى جنبي ما يعني؟ قال من ثغره من ثغرة نحري إلى كذا شعرته، قال وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطسط من ذهب، ثم أتيت بطسط من ذهب مملوء إيمانا وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي ثم وعي، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجرد هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم، يقطع خطوته عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بجبريل عليه السلام حتى سماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد رسلني؟ قال نعم، قيل مرحبا به والنعم المجيء، جاء ففتح لنا، فلما خلص فإذا في آدم، قال هذا أبوك آدم، فسلم عليه، قال فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، قال ثم صعد حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد رسلني؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء، جاء ففتح، فلما خلص فإذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما، قال فسلمت ورد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به إلى السماء الثالثة، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء، جاء ففتح، فلما خلص إذا يوسف عليه السلام، قال هذا يوسف، فسلم عليه، قال فسلمت عليه، فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به حتى أتينا السماء الرابعة، فإذا إدريس عليه السلام، فقال هذا إدريس، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به حتى أتينا السماء الخامسة، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء، جاء ففتح، فلما خلص فإذا هو هارون عليه السلام، قال هذا هارون، فسلم عليه، قال فسلمت عليه، فرد عليه، فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء، جاء ففتح، فلما خلص فإذا موسى عليه السلام، قال فإذا هذا موسى، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما تجاوزت بكى، فقيل ما يبكي؟ قال أبكي لأنه لمن بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي، ثم صعد به حتى أتى السماء السابعة، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء، جاء ففتح، فلما خلصت فإذا نبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه، قال فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح ونبي الصالح، قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا أوراقها مثل أذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، ثم رفع إلي البيت، ثم رفع إلي البيت المعمور، قال قتادة وحدثنا الحسن بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون فيه، ثم رجع إلى حديث ناس، ثم أتيت بناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن وقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك، ثم فرضت علي الصلاة كل يوم 50 صلاة، فرجعت فمرت على موسى عليه السلام، فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بـ50 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل المعالجة، فرجع إلى ربك فسأله تخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بـ40 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 40 صلاة، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله تخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ فقلت أمرت بـ30 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 30 صلاة، وإني قد جربت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله تخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بـ20 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 20 صلاة، وإني قد جربت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله تخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بـ10 صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 10 صلوات، وإني قد جربت بالناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فرجعت فأمرت بـ5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى قال بما أمرت؟ قال أمرت بـ5 صلوات كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فسأله التخفيف لأمتك، قال قد سألت ربي حتى استحيت ولكن أرضى وسلم، فلما جاوزت ناداني منادي أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم ذكر عن الحسن مرسلا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات انتهى. قال وأنبأ أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي داود قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا، طيب نقف على هذا لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.